تمام، يبقى في عباده وفي اجر. طب العباده بتاعتك مش موصلك للدرجه اللي ربنا كتبها لك في الجنه. واحنا قلنا في الدرس اللي فات حديث رواه الحاكم وابن حبان باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجه والمنزله في الجنه، ربنا كاتب له درجه معينه ومنزله معينه في الجنه فلا يبلغها العبد بعمله، اعماله ما توصلوش للمرتبه والمنزله دي. فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياها. يا سلام، فلا يزال ده استمرارهم، تمام؟ فلا يزال الله يبتليه، يسلط عليه البلاء من كل النواحي بقى، بلاء في الاهل وفي الولد وفي المال وفي الزوجه وفي ده وفي ده. وقد كثر البلاء في هذه الايام بين الازواج، كثر البلاء بشكل غير عادي. انا لما قرات تقرير والله العظيم يعني كدت ان اصعق، يقول لك ان عندنا كل 6 دقائق امراه بتطلق. يا خبر ابيض، ايه البلاء ده كله؟ كل ده ليه؟ اسباب كثيره جدا جدا مش موضوعنا، لكن يعني فعلا نتيجه الانقسام المجتمعي اللي احنا عايشينه، ونتيجه كمان الظروف الاقتصاديه، لكن قبل ذلك نتيجه لضعف الوازع الديني. ظروف اقتصاديه صعبه، المفروض ان في زوجه بتتحمل وفي زوج بيتحمل. في انقسام، المفروض ان الزوج والزوجه في داخل البيت يبعدوا نفسهم تماما عن اي اختلافات سياسيه. انت زوجتي وانا زوجك، انت ام اولادي وانا ابو اولادك، انت حبيبتي، فما ينفعش ان احنا نختلف في امور زي كده. تمام؟ ولو حد له راي يحتفظ برايه لنفسه كده، انما ما تبقاش على ايه؟ في في في في تعاملات الزوج والزوجه. وبالتالي حصل انشقاق في العلاقات عجيب جدا في الفتره اللي فاتت، درجه ان نسبه الطلاق وصلت 60%. يعني شيء مفزع يا جماعه، يعني ما بين كل 100 واحده متجوزه في 60 واحده متطلقين. ربنا يا رب يحفظ بيوت المسلمين ويعمر بيتكم بالخير وبالحب وبالموده يا رب العالمين، ويبارك فيكم اجمعين يا رب العالمين، ويبارك في اولادكم وازواجكم يا رب العالمين. يبقى اذا الله عز وجل يكتب للعبد الدرجه والمنزله في الجنه فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياه. طيب، ولذلك المولى عز وجل يعني حينما يبتلي العبد، العبد اللي فاهم طبيعه البلاء بيفرح. ليه؟ ما دام ربنا ابتلاني يبقى هو اختارني، هو بيحبني. ولذلك كان الصالحون يفرحون بالبلاء. تخيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح، قال عن الانبياء لما ذكر ابتلاء الانبياء والصالحين بالمرض والفقر وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: وان كان احدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح احدكم بالرخاء. شوف قد ايه، شوف شوف المعنى الجميل. اعد لك الحديث ثاني بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم: وان كان احدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح احدكم بالرخاء. يا سلام، يعني زي ما انت بتفرح بالرخاء، ما شاء الله جالك فلوس انت فرحان، صحتك حلوه انت فرحان، معاك زوجه مواتيه ليك ومحب لها انت فرحان، ربنا رزقك باولاد انت فرحان، ربنا رزقك بالمال انت فرحان. هم بقى كانوا الانبياء والصالحين كانوا يفرحون بالبلاء زي فرحه حضرتك بالرخاء. شوف قد ايه. ولذلك قال احد السلف الصالح، واسمع للجمل الجميله المؤثره الحلوه دي، قال: ارضى عن الله عز وجل في جميع ما يفعله بك. كل ما يفعله الله بك سبحانه وتعالى، اللي هو المثل اللي احنا بنقوله، كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. ده على يعني اقول لك ايه، على مستوى البشر، على مستوى البشر تلاقي حد مثلا عمل حاجه في حد من حبايبه يبلعها له، يقول له ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، واخد بالك؟ وبعدين المثل عدوك يتمنى لك الغلط وحبيبك يبلع لك الزلط. ده على مستوى البشر بقى. فعلى مستوى التعامل بين البشر ورب البشر ده موضوع ثاني بقى. فالمولى عز وجل هو اللي قال كده: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. احسبها بالعقل كده، ربنا هيستفيد ايه من عذابنا؟ يعني لو ربنا سبحانه وتعالى نعم كل اهل الارض، كل اهل الارض من الانس وصالح الجن ومن كله، خد بالك، ماذا ينقص ذلك من خزائن الله؟ ولا حاجه. وهو اللي ربنا سبحانه وتعالى قال كده في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال جل وعلا: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالني كل واحد منكم مسالته. وما قالش المساله، لو كانت المساله كان الامر بسيط. ليه؟ يعني في مساله محدده، هنطلب كلنا، كل واحد عايز شقه، هنطلب كلنا كل واحد عايز فلوس،

فيها اكتر من 3000 لغه، دي بلد واحده. في افريقيا تلاقي كل قبيله لها لغه، كل قبيله لها لغه، خد بالك. حاجات عجيبه جدا. ومع ذلك كل هؤلاء لو كان من كل بلد او من كل قبيله واحد بيحج، فواقفين وكل واحد شوف بقى اكتر مثلا من 2 3 4 مليون، الله اعلم بعددهم قد ايه، عدد طبعا ضخمه جدا في الحج، وكل واقف الملايين دي كلها واقفه بتدعو في وقت واحد بلغات مختلفه ومسائل مختلفه، ومع ذلك الله عز وجل يجيبهم جميعا ويسمعهم جميعا ويفرج كروباتهم جميعا في وقت واحد. شوف شوف القدره التي لا تحدها حدود، شوف المعنى الجميل ده. شوف لما المولى عز وجل يعني سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بالجلال وكماله، والحديث رواه مسلم، ينزل الى السماء الدنيا كل ليله وينادي: هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ ويكرر تلك الاسئله الثلاث الى ان يطلع الصبح. شوف بقى كم واحد طالع في الوقت ده، كم واحد قايم في الوقت ده وبيدعو، كل واحد بيدعو بدعاء، والثلث الاخير هنا غير الثلث الاخير هنا غير هنا، خد بالك. وما تسالش ازاي الكيفيه دي، ما تسالش عنها خالص، دي قدرات ربنا التي لا تحدها حدود. احنا قلنا قبل كده يا جماعه ان مقاييس البشر غير مقاييس رب البشر سبحانه وتعالى، يعني ما تقيس يعني قدرات ربنا سبحانه وتعالى قدراتك انت، حاشا لله، حاشا لله، انت عبده هو رب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ممكن يبقى فيه اتنين في قبر واحد، والله عز وجل يجعل نفس القبر نفس القبر، الراجل ده من اهل الجنه والراجل ده من اهل النار، وربنا قدر الاثنين يتدفنوا في قبر واحد. ده ظاهره مسلم وده مسلم. ده رجل لا كانش لا بيصلي ولا بيصوم ولا غيره ولا، وكان عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم سباب للدين وشارب للخمر وبيفعل الفواحش و ويعني دفن في مقابر المسلمين. والثاني رجل مصلي وانسان يعني تقي وانسان ورع ودفن في نفس القبر. كانوا قرايب مثلا. نفس القبر يبقى روضه من رياض الجنه، ونفس القبر يبقى حفره من حفر النار. تخيل حضرتك نار وجنه في مكان واحد، ونار ده ما توصلش الجنة ده، وجنة ده ما توصلش النار ده، قدره ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اذا شوف لما احد الصالحين بيقول لك ارضى عن الله عز وجل في جميع ما يفعله بك، فانه بص بقى الكلام الجميل، فانه ما منعك الا ليعطيك. هو لو منعك من الدنيا من امور الدنيا، طب انا هقول لك بس الجمل الاول وبعدين اشرحها لك. فانه ما منعك الا ليعطيك، ولا ابتلاك الا ليعافيك، ولا امرضك الا ليشفيك، ولا اماتك الا ليحييك، فاياك ان تفارق الرضا عنه طرفه عين فتسقط من عينه. يا سلام، شوف المعنى الجميل بقى للكلمات، شوف بقى كلمات السلف بقى، السلف بقى يعني اللي هم كان كلامهم ده يعني كانوا يقولون الحسن البصري: والله لولا أننا على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لظننا أنك يوحى إليك من السماء. ليه الحسن البصري كان له كلام يعني، حينما كتبت ترجمة الإمام الحسن البصري في كتاب قصص التابعين كان حاجة عجيبة، حاجة والله العظيم يا جماعة حاجة في غاية الروعة اللي في الدنيا، حاجة يعني فعلا جيل فريد. والحسن البصري بالذات رجل شارب الحكمه، لانه رضع من ام سلمة، لان امه اللي ام اللي هي خيره ام الحسن البصري دي كانت اصلا جاريه عند ام سلمة ام المؤمنين. فلما ولدت الحسن سالتها ام سلمة سميتيه؟ قالت لها سميه الحسن، فالتي اطلقت عليه اسم الحسن هي ام سلمة. وبعدين كان الخيرة بقى ام الحسن البصري كانت بتسيبه عند ام سلمة وتروح بقى تجيب لها اغراضها وحاجاتها ومش عارف ايه، فكان يبكي. فكانت ام سلمة رغم ان سنها داخل على 70 سنة كانت تلقمه ثديها فيرضع، فينزل اللبن. شوف ربنا قدر، ينزل اللبن فيرضع الحسن البصري، فرضع من ام سلمة، فكانت اما له من ناحيتين، من ناحية انها ام المؤمنين ومن ناحية انها امه التي ارضعته. طب ما رضعتوش طبعا 5 مرات، لا ده ما رضعته مرات كثيره جدا. قالوا: فرضع الحكمه من ام المؤمنين ام سلمة، فكان ينطق بالحكمه. فيقول لك: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحري. يا ابن ادم انما انت ايام، فاذا ذهب يومك ذهب بعضك،

يعني الظالم او الكافر او غير ذلك، حتى اذا جاء احد الموت قال رب ارجعون ليه؟ لعلي اعمل، حتى هو مش واثق يعني، لعلي يمكن لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فيقال له كلا كلا، كلمه ردع وزجر خلاص مش هيحصل، كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ، حاجز القبر، قبر برزخ الدنيا وبين الاخره. خد بالك ذاك الميه العذبه لما تلتقي بملحها ما بتختلطش، ليه؟ قال بينهما برزخ لا يبغيان، لا ده يخش على ده ولا ده يخش على ده، وده من اعجاز ربنا سبحانه وتعالى بقى. فالقبر نفس الحكايه، القبر ده برزخ حاجز بين الدنيا وبين الاخره، بينهما برزخ ايه؟ لا يبغيان. يبقى الحديث اللي رواه البخاري بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم، دي روايه ثانيه بقى، لا يتمنين احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد. خدت بالك بقى من الحكمه ان انت ما تتمناش الموت ليه؟ مش يمكن تكون انت محسن؟ انسان ما شاء الله بتعبد ربنا وبتتقي الله وبتعمل خيرات وبتذكر ربنا، بتقرا قران وبتكفل اليتامى وبتساعد ارامل وبتعمل وبتحفظ قران وبتعلم الناس العلم، و مش يمكن انت وجودك اصلا فيه خير؟ فاما محسنا فلعله يزداد، لان انت والله العظيم ممكن تيجي يوم من الايام تلاقي نفسك في اشد الحاجه لحسنه واحده، فوجودك الله سبحان الله. هو انت قاعد دلوقتي بتقول الف لام ميم ثلاث حروف، قلتهم في قد ايه؟ في اقل من ثانيه، في ثانيه ثلاث حروف، ثلاث حروف دولت بكم حسنه؟ 30 حسنه كما جاء في الحديث اللي رواه الترمذي سند صحيح. خد بالك يعني الحسنه بعشر امثالها، لا اقول الف لام ميم حرف لكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى اذا لو انا قرات صفحه في القران، صفحه فيها 15 سطر، سطر فيه 40 حرف، يبقى 600 حرف في 10 حسنات 6000 حسنه. 6000 حسنه في قد ايه؟ في دقيقه، دقيقه واحده خدت فيها 6000 حسنه. يبقى تتمنى الموت ازاي بقى؟ يبقى انا وانا قاعد دلوقتي لو مسكت المصحف كده وقرات جزء، الجزء فيه قد ايه؟ في شوف اضرب بقى 6000 في 20 صفحه ب 120000 حسنه. 6000 حسنه، 6000 حسنه في في في 20 صفحه 120000 حسنه. 8 اجزاء ونص بالوقت يتقروا في 3 ساعات بكام حسنه؟ حسبتها بمليون حسنه. اه والله العظيم. وذلك في يعني ثبت، وهذا يعني اثر صحيح كالشمس يعني، مش مبالغه يعني، ان الامام الشافعي رحمه الله رحمه الله كان يختم القران في رمضان 60 مره، مره بالليل ومره بالنهار. هتقول ازاي؟ هقول لك سهله جدا. طبعا ما بقولكش تعملها يعني، الموضوع مش بسهوله ديت، بعدين في واجبات كثيره والاوقات ضيقه، لكن يا سيدي يكفيك حتى تقول تقرا كل يوم حتى من 3 لـ5 اجزاء. انا اقصد ان كان ايامهم كان في بركه، لان من علامات الساعه الصغرى تمام تقارب الزمان، كما ورد في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان حتى تكون السنه كالشهر، والشهر كالاسبوع، والاسبوع كاليوم، واليوم كالساعه، والساعه كالدقيقه، والدقيقه كاحتراق سعفه. خد بالك. فاذا ففي وقت بتضيع فيه البركه اللي احنا فيها دلوقتي، على ايامهم ما كان في بركه. ولذلك يعني كما جاء في الصحيح ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل، وكان مين ورا بقى؟ كان سيدنا عبد الله بن مسعود، حتى قال لقد هممت بامر سوء. قالوا ماذا همم؟ قال هممت ان اجلس وادعى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبر ده امر سوء. دخل صلى وراء قيام الليل، فالنبي قرأ سوره البقره كامله كامله في ركعه. وبعدين ابن مسعود قال بقى خلاص بقى يعني، هو خلص سوره البقره، والنبي صلى الله عليه وسلم تعرف قراءه النبي كان اذا قرأ يعني ايه كان ممكن تعد حروف الايه دي وراه، من كتر ما النبي كان يعني يقرأ بهدوء شديد جدا صلى الله عليه وسلم. واذا مر بايه فيها ذكر الجنه سأل الله عز وجل الجنه، واذا مر بايه فيها ذكر النار كان يستعيذ بالله من عذاب النار، واذا مر بايه فيها تنزيه سبح الله عز وجل، وهكذا صلى الله عليه وسلم. وبعدين ركع ركوع لا ثانيه واحده، ده قرأ سوره البقره لسه كملك، ثم انتقل مش بقى لسوره آل عمران لا، ثم انتقل الى سوره النساء فقرأها كامله، كل ده لسه في الركعه. ثم عاد الى آل عمران، عشان بس احنا نعرف مساله التنكيس، هل التنكيس ان انا اقرأ سوره قبل سوره؟ لا، التنكيس ان انت تقرأ من نفس السوره، يعني اقرأ في الركعه الاولى من اخر سوره البقره،

فقال اللهم اكثر ماله وولده واطل عمره. مش قد ايه يا رب، كتر له فلوسه وكتر له اولاده. فما شاء الله كان غني جدا سيدنا انس بن مالك، وكان اولاده ما شاء الله، بيقول لك مش هيعد لك اولاده قد ايه، ده هيعد لك اللي ماتوا منهم. فبيقول لك لقد اخبرتني ابنتي عائشه، ده الحديث رواه مسلم برضه، اخبرتني ابنتي عائشه انه انني قد دفنت لصلبي حتى مقدم الحجاج اكثر من 100 واحد. بيقول لك اللي ماتوا 100، مش 100 اكثر من 100، تمام؟ طب واللي عايشين قد ايه؟ مش هقول لك بقى يعني، واخد بالك؟ لكن في طبعا لا حسنين ولا محمدين ولا مش هنالك شلبيه تروح الوحده الصحيه يعني، كان الدنيا كانت جميله يعني، واخد بالك؟ ما كانش محتاجين بقى لا مساكن ولا مواصلات ولا الكلام ده كله. يبقى اذا اما محسنا فلعله يزداد، واما مسيئا فلعله يستعد. في روايه مسلم بقى قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت ولا يدعو به من قبل ان ياتيه، انه اذا مات انقطع عمله. نفس المعنى الحديث اللي فات بس روايه ثانيه، انه اذا مات انقطع عمله، وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا. كل ما يزيد عمر حضرتك وكل ما يزيد عمر حضرتك هو خير. فدي فاحنا بندعو البعض بس مش بطول العمر فقط يعني، ما اقولكش الله يطول عمرك، الله يطول عمرك كده لا، ما تنفعش، لازم تقرنها بحاجه. لان طول العمر لوحده كده يعني لمجرد طول العمر ما هوش يعني ما هوش ميزه يعني. انما لما اقول لك يا رب يطول عمرك ويحسن عملك، يبقى طول العمر مرهون بايه؟ بحسن العمل. ان انا بتبقى بطول العمر وحسن العمل. العلماء قالوا ان تمني الموت بيقع على وجوه. كم وجه؟ اربع وجوه. النوع الاولاني ان الانسان يتمنى الموت بسبب ضر او بسبب بلاء دنيوي، فهنا يكره او ينهى العبد عن ان هو يتمنى الموت. ليه؟ لان انت بتتمنى الموت بسبب مصيبة جات لك او بلاء جالك، طب بتتمنى ليه؟ عشان تتعجل وتخلص من البلاء. طيب ما قد تخلص من البلاء ده وانت لا تدري ما ينتظرك في الاخرة، قد تنتقل من بلاء الى بلاء اشد. بالعكس ده انت يمكن لما تكون موجود كده فلعل وعسى البلاء ده يخفف من ذنوبك ويخفف من اوزارك ويترفع درجاتك ويكون سبب دخولك الجنه وسبب توبتك وسبب رجوعك الى الله سبحانه وتعالى، فيكون البلاء ده هو عين الخير في الاخره. يبقى النوع الاولاني، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما في روايه احمد بسند صحيح لما بيقول انما يستريح من غفر له، ما قالش انما يستريح من يصلي، من يصوم، من يفعل كذا، او من عنده مال، او من عنده كذا، لانه يعني ممكن يصلي ومش مخلص، ممكن يصوم ومش مخلص، واخد بال حضرتك؟ فانما بقى المستريح الحقيقي اللي ربنا غفر له، لانه لو غفر له هيدخله الجنه. انما يستريح من غفر له. يبقى اول حاجه انسان يتمنى الموت بسبب ضر او ضرر او بلاء دنيوي، يكره ان هو يتمنى الموت. طيب الحاجه الثانيه انه يتمنى الموت بسبب خوفه من انه يفتن في دينه، زي ما قلنا في بدايه الدرس، انه لو خايف انه يفتن في دينه من حقه في الوقت ده يتمنى الموت، بس بايه؟ بالصيغه الشرعيه، اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. ولذلك في حديث المنام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وان اردت بالقوم فتنه فاقبضني اليك غير مفتون. النوع الثالث ان الانسان يتمنى الموت عند حضور اسباب الشهاده، واحنا نعلم جميعا بقى الصحابه لما كانوا في الجهاد كانوا يتمنوا الموت، يعني يتمنوا الشهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى. وياما بقى اقوال كثيره من الصحابه، مش عايزين يعني نفتح في الموضوع، اقوال كثيره جدا الصحابه كانوا يتمنى الشهاده عند حضور اسباب الشهاده في الجهاد في سبيل الله. اخر نوع تمني الموت لانسان وفق في عمله واشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى. انسان مشتاق للقاء الله ووثق في عمل، يعني ايه وثق في عمل؟ يعني مش مغرور لا، يعني بس هو حاسس انه الحمد لله بذل جهده وبذل ما يستطيع من اجل مرضات الله سبحانه وتعالى، فيقول يا رب بقى يعني انا مشتاق للقائك يا رب العالمين، فيا رب يا رب عجل لي بلقائك يا رب. يجوز يجوز. يبقى اذا يجوز تمني الموت عند خوف الفتنه في الدين، يجوز تمني الموت عند حضور اسباب الموت والشهاده، يجوز تمني الموت عند الشوق للقاء الله، لكن لا يجوز تمني الموت عند البلاء في امور الدنيا. هنكمل الحديث ده ان شاء الله ولكن بعد العيد، ويعني كل عام وحضراتكم بخير، وما تنسناش من دعواتكم، ربنا يفرج عنا وعنكم الهموم يا رب العالمين. نشوف بقى ان شاء الله المسابقه في عجاله سريعه كده. كان سؤال الحلقه الماضيه